نقرأ في الأحاديث أن المهدي عليه السلام سيأتي بدين جديد عجيب. نسأل أنفسنا شبابنا آبائي إخواني الله يحفظكم، شنو الجديد اللي راح يجي بي؟ الصلاة ليس جديدة، الصيام ليس جديد، نحن نصوم واجبا أو مستحبا أو متعلقا بنذر، تسبيح ليس جديد أبدا، فروع الدين ليست جديدة أبدا. بل نقرأ في خبر آخر، سيعود الإسلام غريبا كما بدأ غريبا، ويظهر به المهدي عليه السلام. نقرأ هذا الخبر في تاريخ الغيبة للشيخ الطوسي أعلى الله مقامه. ما الغريب الذي سيظهر به مولانا عليه السلام؟ أنا أقول لكم ما الغريب، الغريب هي الإنسانية، الإنسانية التي فقدناها. كم نسبة الذين يحترمون الآخر بنظرتهم لإنسانيته فقط، لإنسان يحترمك إنسان في مجتمعنا، كم نسبتهم؟ وكم نسبة الذين ينظرون إلى الآخر بناء إما على عقيدته إما على تقليده؟ حتى صرنا متشظين عقائديا وفقهيا، أي النسبتين أكبر؟ أنا متأكد وأنت متأكد النسبة الثانية هي الأكبر. يحترم الإنسان عندنا في الشرق اعتمادا على عقيدته، اعتمادا على تدينه، لا يحترم من أجل إنسانيته. بينما نقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله جالس فتمر جنازة يهودي من أهل الكتاب، فيقوم رسول الله على قدميه ويسلم على الجنازة، أصحابه يستغربون كيف تقوم إجلالا لجنازة يهودي، يقول والله إنه لمؤمن، وكم تمنيت أن يشرح الله صدره للإسلام. لاحظ السمة الإنسانية التي تعامل بها النبي صلى الله عليه وآله. علي بن أبي طالب عليه السلام يمر بكنيسة في رجوعه من صفين، يمر بكنيسة، يدخل إلى تلك الكنيسة، أحد أصحابه ينتفض يقول لطالما ظلل عباد الله هنا. يلتفت إليه الإمام يقول له ويحك، بل قل لطالما عبد الله هنا. الله، لاحظ النفس الإنساني الموجود. المهدي عليه السلام سيظهر بالإنسانية وليس بالتدين.